بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي مساجد أنبياء الذي بناها أنبياء. هذه المساجد الثلاثة المقدسة المفضلة هي مساجد أنبياء، وهذا المسجد هو مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بناه عليه الصلاة والسلام وأسسه. وهو يدل على أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد، والمقصود بالرحال يعني الإبل، لأن الرحل هو ما يوضع على البعير، والمقصود من ذلك السفر، وليس خاصا بالرحل، ولكن لكون الغالب فيما مضى على الإبل والركوب على الرحل جاء ذكره لأنه الغالب. وإلا فإن من سافر على بعير أو سافر على حمار أو على بغل أو على فرس أو يمشي على رجليه، كل هذا سفر، كل هذا سفر، لكن جاء التعبير بشد الرحل لأن الغالب أن الركوب إنما يكون على الإبل، هذا هو المقصود، وليس مقصود القصر والحصر يعني في هذا، وإنما هو للغالب. وإلا فإن أي سفر سواء كان الإنسان راكبا أو ماشيا، سواء راكبا على بعير أو فرس أو حمار أو بغل، كل ذلك على حد سواء لا فرق، ولكنه نص على الرحل لأن الغالب السفر على الإبل، هذا هو الغالب. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني أنه لا تشد الرحال لبلد من أجل بقعة وفضيلة لأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. أما السفر للتجارة والسفر يعني لزيارة الأقارب والسفر لطلب العلم والسفر يعني أي غرض من الأغراض الشرعية، فإن ذلك يعني لا محذور فيه، وإنما الكلام كونه يقصد بقعة لفضيلة لها ولخصيصة بها، هذا إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما الحديث الثاني فهو يدل على أن الصلاة فيه مضاعفة أضعافا كثيرة، ليست ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو مئتين أو خمسمائة أو ستمائة، بل أكثر من ألف، ألف ضعف. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بأكثر من ألف، بأكثر من ألف، بل جاء في أنها مئة ألف، وهي تفضل مسجد الرسول بمئة صلاة، وتفضل المساجد الدنيا بمئة ألف صلاة. وعلى هذا فمكة أفضل من المدينة، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، لأن الصلاة هناك بمئة ألف وهنا الصلاة بألف، وهو يدل على فضل مكة على المدينة، وأن مكة هي أفضل البقاع، أفضل بقاع الأرض مكة المكرمة. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي وآذاه كفار قريش واضطروه إلى الخروج منها مكرها، لما خرج منها مختفيا عليه الصلاة والسلام استقبل مكة وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. فهذا يدل على أنها أفضل بقع، أنك أحب بلاد الله إلى الله. أنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأما الحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة وهو الحديث الذي هو باطل وحديث غير صحيح من ناحية المتن ومن ناحية السند, وهو الحديث الذي يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البقاء البلاد إليك, اللهم يعني إن خرجت من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك, يعني معناه أن أحب البلاد إلى الله المدينة وأنا أحب من مكة, وهذا يناقض الحديث الصحيح الذي مر. ثم أيضا من ناحية السند هو غير صحيح وغير ثابت, ومن ناحية المتن أيضا باطل لأنه يقصد أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله, والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله, ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله, فما كان لله أحب فهو للرسول أحب عليه الصلاة والسلام, ولا يقال إن شيئا أحب إلى الله وشيئا أحب إلى رسول الله, بل أحب إلى رسول الله ولا أحب إلى الله, الأحب إلى الله ولا أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث باطل من ناحية السند ومن ناحية المتن, في السند في رجاله من هو متهم, وفي المتن يعني فيه يعني هذا المعنى الفاسد. هذا الإنسان إذا وصل المدينة لهذا المسجد فإنه يشرع له خمسة أمور: الصلاة في هذا المسجد الذي تشد الرحال إليه, والثاني الصلاة في مسجد قباء, والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما, والرابع زيارة البقيع, والخامس زيارة شهداء أحد. هذه خمسة هي المشروع زيارتها في هذه المدينة المباركة, غيرها لا يشرع, لا مساجد ولا أي بقعة كل إنسان يعني يشرع, لأن ما جاء نص إلا يعني في هذه الأمور, يعني زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما هذا المسجد فقد عرفنا فضله, وأن الرسول وأنه أحد المساجد لتشد إليها الرحال, والثاني أنه الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه لمس الحرام. هناك أمور تتعلق بهذا المسجد. الأول: هل التضعيف للفرض دون النفل أو للنفل دون الفرض؟ هل الصلاة بألف صلاة للفرض أو للفرض وللنفل؟ هي للفرض والنفل, فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة, لأن الحديث قال صلاة, وصلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل, ما قال صلاة فريضة ولما قال صلاة, أي أن أي صلاة في هذا المسجد سواء فرضا أو نفلا فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل التضعيف الذي ورد في الحديث خاص بالمسجد الذي كان في زمانه والبقعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, أو أنها لها ولكل ما يزاد المسجد من زيادات؟ لا شك أن الصحيح أن التضعيف إنما هو للأصل والزيادة, للزيادة والمزيد, وليست مقصورة على المسجد الذي هو كان المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم, لأن تلك بقعة صغيرة جدا. ولكن الصحيح أن المسجد متى وسع مهما وسع وأحاطت به الجدران والأبواب والأسوار فإنه يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, يطلق عليه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن أبا بكر أن عمر وعثمان وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية من الجهة الأمامية أمام المسجد القديم، والإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول في الزيادة، والصفوف التي تليه إلى المسجد القديم كلها في الزيادة. فلولا أن الزيادة لا حكم مزيد ما كان عمر وعثمان يزيدان المسجد من هذا الأمام ويحرمان الإمام والصفوف الأول من 1000 صلاة. فلما حصل ذلك منهما والصحابة متوافرون وقروهم على ذلك وكانوا يتسابقون إلى الصف الأول والذي يليه، علم أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن الصلاة المضاعفة ليست خاصة في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تشمله وتشمل غيرها. هذا أوضح دليل يستدل به على أن الزيادة لا حكم مزيد. فعلى هذا فإن الإنسان يصلي عن يمين الإمام ويساره ومن ورائه ولا يصلي أمامه، وكل ذلك ما دام في المسجد فإنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصلي الإنسان أمام الإمام، لكنه إذا صلى نافلة في أي مكان من المسجد سواء في الساحات القبلية أو الشمالية أو الجنوبية أو الشمالية، كل ذلك يكون داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والزيادة فيه للجميع. كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يباع فيه ولا يشترى، ولا تنشد فيه الضالة، ولا تجلس فيه الحائض، وإنما يعني ما وراء ذلك شارع، وما دون الأسوار والأبواب مسجد، والحد الفاصل هو الأسوار والأبواب، فما كان داخلها مسجد وما كان خارجها شارع. إذن الصلاة المضاعفة ليست خاصة في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تشملها وتشمل كل التوسعات التي تحصل للمسجد، فإن الصلاة فيها مضاعفة. إذا امتلأ المسجد بالمصلين واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع، يصلون في الشوارع، لكن لا يقال أنهم صلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع ليس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا احتاج إليها يصلى، والمصلي أجر صلاة الجماعة، لكن ليس له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى في الشوارع، وقد اضطر إلى ذلك، فصلاة الجماعة له أجرها وإن كان في الشارع، ولكن التضعيف الذي هو 1000 صلاة إنما يكون داخل الأسوار والأبواب، داخل الأسوار والأبواب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، بعض الناس يظن أنه إذا جاء المدينة يمكث فيها 8 أيام ويصلي فيها 40 صلاة، ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به حجة، بل الإنسان إذا جاء المدينة على راحته، كلما صلى صلاة فهي 1000 صلاة، سواء جلس يومين أو 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، كلما يصلي صلاة فهي 1000 صلاة، بخير من 1000 صلاة. وعلى هذا فإن الإنسان ليس ملزما بصلوات معينة، ولم يأتي سنة في ذلك ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة، والأمر في ذلك واسع، وكل صلاة يصليها الإنسان هي بخير من 1000 صلاة. أيضا في المسجد بقعة يقال لها الروضة، وقد قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل هذه البقعة، وفضل هذه البقعة يكون بالصلاة فيها، والإنسان إذا تيسر له أن يذهب إلى الروضة ويصلي فيها وينصرف دون أن يؤذي أحدا فيها أو في الطريق إليها فذلك مستحب ولها فضيلة خاصة لأنها وصفت بأنها روضة من رياض الجنة. روضة من رياض الجنة. فإذا تمكن الإنسان من يصلي فيها دون أن يؤذي أحدا فيها أو في الطريق إليها, وإذا كان الوصول إليها لا يتأتى إلا بإيذاء أحد فلا يفعل الأمر المحرم وهو الإيذاء من أجل الوصول إلى أمر مستحب. وهذا مثل الحجر الأسود في مكة, الحجر الأسود تقبيله سنة مستحب, لكن إذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإيذاء الناس وبإلحاق الضرر بالناس فإنه لا يذهب إليه, بل إذا حاداه يشير ويكبر ولا يرتكب أمرا محرما هو إيذاء الناس للوصول لأمر مستحب هو تقبيل الحجر الأسود. وكذلك هنا الروضة إذا هي الصلاة فيها مستحبة, الصلاة فيها مستحبة ولا وإذا كان إنسان لا يصل إليها إلا بإيذاء أحد فيها أو في الطريق إليها لا يفعل هذا الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر إلى الأمر إلى أمر مستحب. ثم أيضا مما يتعلق بهذا المسجد أن المسلمين في كثير من أقطار الأرض ابتلوا في بناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد, وصار هذا يعني عند كثير منهم المسجد الذي في قبر يكون أفضل من غيره مما لا قبر فيه, وهذا من أكبر الغلط. ويعني الشبهة التي يستدلون بها ويعولون عليها أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير المساجد بعد مسجد الأحرام وقبره فيه, إذن كون القبور تكون في المساجد أو تبنى المساجد على القبور ما في بأس, هكذا يقولون, وهذا غلط بين, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد وبنى بيوت أمهات المؤمنين بجوار المسجد, وكانت نساؤه يكن في هذه البيوت ويحضن في هذه البيوت ويجامعهن عليه الصلاة والسلام في هذه البيوت وهي خارج المسجد, ليست المسجد, ليست المسجد وإنما خارج المسجد. ف يعني وإن وقد كان عهد الخلفاء الراشدين البيوت خارج المسجد ومدة خلافتهم 30 سنة, وجاء معاوية ومكث الخلافة 20 سنة, 50 سنة والمسجد والبيوت خارج المسجد. ثم في عهد بني أمية أيضا عدد من خلفاء بني أمية, ثم بعد ذلك وسع المسجد وأدخل القبر فيه. فإذا هذا العمل الذي حصل في عهد بني أمية هذا هو الحجة التي يحتجون بها, لكن هناك أدلة قوية هي التي يجب التعويل عليها ولا يعول على فعل بني أمية. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين, وهالكلام قاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء الذي قبله, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليالي يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدل على فضيلة أبا بكر وعلى هذه المنقبة له, وأن الرسول أخبر بأمر لا يكون, أن لو كان كيف يكون, أخبر عن أمر لا يكون وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا من أمتي, أن لو كان متخذا لكان المتخذ أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على فضيلته وعلى وفيه إشارة إلى أنه الأحق بالخلافة من بعده. ثم قال بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كلام قاله أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، وصدره بثلاث جمل مبدوءة بألا التي تدل على التنبيه والاهتمام بما بعدها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعني أراد من ذلك التحذير من أن يقع الناس فيما وقعوا فيه. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا نهي لا ناهية. ثم أتى بجملة خبرية تؤكد النهي فقال إني أنهاكم عن ذلك. هذا بيان واضح، ومن أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. هذا قاله قبل أن يموت في خمس ليالي. ثم لما كانت روحه تنزع كان في الاحتضار، وكان يلاقي شدة عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به يعني الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني عنده خميصة كساء يعني يغطي به وجهه، فإذا اغتم انكتم النفس أزاله، يغطي ويكشف يغطي ويكشف، وهو في شدة النزع لأنه لما نزل به أي الموت جعل يطرح خميصة على وجهه. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم روحه تنزع. هذه حديث لا تقبل النسخ، محكمة غير منسوخة، لا مجال للنسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى تنسخ، قاله ومات على طول، قال هذا الكلام ومات، لأنه قال في النزع. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام في آخر لحظاته وفي آخر أيامه، تترك هذه النصوص ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية، هذا من العجيب الغريب. بل الواجب اتباع النصوص والتعويل على ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا الذي وقع أو يقع في بلاد المسلمين أو كثير من بلاد المسلمين، هذا من الأمور المنكرة، هذا من الأمور المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، هذا من الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. هذه أمور تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسجد الثاني مسجد قباء، ومسجد قباء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ما يدل على فضله وعلى فضل الصلاة فيه، جاء من قوله ومن فعله. أما فعله فقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي في ركعتين، يعني أحيانا راكب وأحيانا ماشي، أو أنه يمشي ويركب، يعني بعض الوقت ماشي وبعضها راكب، المهم أنه كان يذهب إليه كل سبت. وقيل السبت المراد به يوم السبت الذي هو بعد الجمعة، وهذا لا شك يدل على أن الذهاب إليه يوم السبت أولى، ولكن السبت أيضا يطلق على الأسبوع كما أن الجمعة يطلق على الأسبوع، يقال الأسبوع جمعة ويقال الأسبوع سبت. ويدل لإطلاق السبت على الأسبوع ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء آت وخاطبه وهو يخطب، كلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا استسقي لنا، فإن هلك يعني انقطعت السبل وهلك المال، ادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه يستسقي وسقاهم الله عز وجل، ونزل المطر قبل أن يخرج من المسجد، واستمر أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية فجاء رجل وقال ادعو الله عز وجل أن يرفع ذلك عنه. يعني أول يطلبون الاستسقاء والثاني يطلبون الاستصحاء، يبون الصحوة. قال الراوي فمكثنا يعني فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا أسبوع كامل. فهذا يدل على أن الأسبوع يطلق عليه سبت كما أنه يطلق على الأسبوع جمعة. هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، صلاة مطلقة سواء فرض ولا نفل، سواء كان فريضة أو نافلة كان كعدل عمرة. وهذا فيه أن الإنسان توضأ في بيته وخرج يريد الصلاة في هذا المسجد، كما أن الإنسان الذي يريد عمرة يتهيأ في بيته ويخرج ليأتي بالعمرة، يذهب إلى مكة ليأتي بعمرة. فهذا يشبهه، هذا استعد في بيته وخرج للعمرة، وهذا استعد في بيته وذهب إلى مسجد قباء ليحصل يعني صلاة تعدل عمرة. إذن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. إذا دل فضل دل الصلاة على فضل هذا المسجد من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والعمرة إنما هي في حق من تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة. فالإنسان الذي يمشي في الشارع ثم رأى المسجد وقال خلينا نصلي ركعتين، هذا ما يدخل تحت العمرة، لأنه ما تطهر في بيته ولا قصد هذا المسجد، وإنما جاء وشاف المسجد وتذكر الصلاة فيه فدخل وصلى. هذا ما يحصل، يحصل أجر لا شك، أجر أنه صلى في مسجد مبارك، مسجد فيه فضل. لكن العمرة لا يحصلها إلا من تطهر في بيته وقصد المسجد ليصلي فيه صلاة، هذا هو الذي يعني يد العمرة. وهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ولكن هذه الصلاة في حق أهل المدينة وحق من يأتي إلى المدينة لهذا المسجد أو لأي غرض من الأغراض، يعني يشرع له يصلي فيه. لكن كونه يأتي خصيصا مسافر لقبة يصلي في ركعتين ويرجع مع طريقه، لا هذا لا يجوز، لأن رسول الله شد الرحال إلى ثلاث مساجد وليس منها مسجد قبة. لكن مسجد قبة من وصل إلى المدينة فيذهب إلى قبة مثل ما يذهب إليها المدينة، مثل ما يذهب إليها المدينة. فإذا السفر من أجله لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا شد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى، ما قال مسجد قبة. لكن من جاء إلى المدينة وصلى فيها لهذا المسجد سواء كان لقصد الزيارة المسجد أو جاء للتجارة أو جاء لأي غرض من الأغراض فيشرع له أن يذهب إلى قبة ويصلي فيه، كما أن أهل المدينة يشرع لهم أن يذهبوا إلى قبة ويصلون فيه. إذن الأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة: زيارة مسجدين وثلاث مقابر. وتكلمنا في هذا الدرس على ما يتعلق بالمسجدين، ونتكلم في الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بزيارة المقابر الثلاث. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جود كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وفقكم لما يحبه ويرضاه وزادكم الله من فضله. يقول السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة؟ هذا يدل على فضيلتها وعلى ميزتها، ويعني معناها الله أعلم، ولكن الواضح الدلالة على فضل هذه الروضة وأن الصلاة فيها لها ميزة على غيرها. يقول أحسن الله إليكم: هل المكان الذي خلف القبر وهو مرتفع هل هو لأهل الصفة وهل له فضيلة؟ أبدا الفضيلة في الصف الأول والذي يليه ثم الذي يليه، لأن الصفوف لا ينشأ الصف الثاني إذا لا امتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الثالث إذا يمتلأ الصف الثاني، ولا ينشأ الرابع حتى يمتلأ الصف الثالث، وهكذا. فالصلاة يعني في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة، الصلاة التي أمامها الصفوف التي أمامها أفضل منها وأفضل من المسجد القديم كله، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعملوا قرعة حتى يميز من هو الأول ومن هو ما الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. أما الذين يأتون ويصلون وراء القبر ويتقصدون ذلك فهم على خطر عظيم، لأنهم كونهم يقصدون الصلاة خلف القبر يعني هذا يعني عمل سيء لا يسوق، لا يجوز إنسان يستقبل القبر وأن يتعمد استقباله وأن يقصد استقباله. نعم. من قصد مسجد قباء بعد أن تطهر في الفندق ولكن في طريقه مر بشهداء أحد فسلم عليهم، فهل يكون له أجر عمرة أم لا بد أن يذهب مباشرة إلى قباء دون المرور؟ الأصل الواضح الذي لا إشكال فيه يذهب إلى قباء رأسا، والشهداء وغيرهم يعني وقباء والبقيع يعني يزورهم زيارة إما بعد ذلك وإما في وقت آخر، لكن كل إنسان يتطهر لقباء ويذهب إليه خصيصا هذا هو الذي دل عليه الحديث. الصلاة في مسجد قباء هل تكون فرضا أم سنة حتى يحصل على أجر العمرة؟ العمرة جاءت في مطلق، لأن قال فصلى فيه صلاة كان كعد العمرة، يعني فسواء صلى فرض أو نفل، لأنه يشمل فرض والنفل حديث العمرة، وإنما حديث الركعتين اللي كان يعني كل سبت قال كان يذهب الإمام شيئا وراكب يصلي في ركعتين. وأما بالنسبة للعمرة فقد جاء في ذكر الصلاة مطلقة فتشمل الفرض أو النفل. هل هناك فضل في الصلاة بالروضة الشريفة أي فضل محدد؟ لا ما نعلم فيه شيء محدد، ما نعلم فيه شيء محدد. يقول أحسن الله إليكم زرت مسجد قباء وصليت فيه ركعتين ولم أكن أسمع أن الأجر فيه عمرة، فهل أحصل على هذا الأجر وإن لم أكن أعرف من قبل؟ نحن قلنا أن تحصيل العمرة لمن تطهر في بيته قاصدا مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كعد العمرة، تطهر في بيته من أجل يذهب إلى قباء وذهب إليه وصلى فرضا أو نفلا هذا هو الذي كعد العمرة. يقول في الصلاة في أثناء الصلاة حصل ترجيع لقليل من الماء من البلعوم إلى الفم وبلعته وأنا في الصلاة، هل يبطل هذا الوضوء أو الصلاة؟ لا الوضوء ما ينتقد الوضوء بكونك يعني ظهر في شيء وبلعته، يعني هذا يؤثر في الصيام، كل إنسان جاء من حلقه شيء إلى فمه ثم بين أمرين أنه يبلعه ولا يطلعه، فإذا ابتلعه يأثر على صيامه، هذا يأثر الصيام. وأما بالنسبة للصلاة إذا كان أنه حصل يعني وأنه يعني ابتلعه وأنه يعني ما قصد أنه يعني يبتلع وإنما يعني حصل له في فمه وذهب دون بدل أن يمجه ما يأثر عليه إن شاء الله. يقول أمرتنا الشركة بأن نرجم في مواعيد محددة لنا فرجمنا بعد الفجر وذلك منعا للزحام، فهل علينا شيء؟ إذا كان يوم العيد ما عليكم شيء، وأما غير يوم العيد عليكم شيء، لأن يوم العيد الرمي يكون قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وفي عقب الظهر وعقب العصر وبالليل حتى أيضا بعد الغروب لمن لم يتوكى في النهار. وأما يوم 11 و12 فالرمي لجميع الحجاج قبل الزوال بعد الزوال وفي الليل أيضا الليل يعني الليل اللي بعد اليوم يرمى به، لكن في اليوم 13 ما فيه إلا الزوال إلا الغروب فقط، من الزوال إلى الغروب 13، لأن ما بعد الغروب يعني يوم 13 هذا خارج عن الحج، ما له علاقة بالحج، لأن أعمال الحج تنتهي في غروب الشمس يعني في اليوم 13، فما بعد الغروب من غربت عليه الشمس وهو لم يرمي عليه فدية، لكن اليوم 11 و12 من غربت عليه الشمس ولم يرمي يرمي بالليل. بعد مغرب يوم عرفة تحركنا إلى المزدلفة، وحينما وصلنا أمر الأمن بأن يتحرك الباص، ثم ضللنا الطريق وحاولنا الوصول مرة أخرى فلم نصل إلا قرب الفجر، فصلينا العشاء والمغرب قبل الفجر بقليل، فهل علينا شيء؟ أما صلاتكم الفجر والمغرب والعشاء تأخيرها إلى قبل الفجر هذا غلط، لأن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل الوقت الاختياري إلى نصف الليل، فلا يؤخر الإنسان عن نصف الليل، ويعني يعني تأخيركم هذا يعني ما كان ينبغي، والذي حصل يعني صلاتكم صحيحة ويعني وهذا الذي أمكنكم، لكن كان بإمكانكم أن تأتوا به قبل نصف الليل، ولكن ليس عليكم شيئا في هذا. وأما يعني كونكم دخلتوا عرفة وخرجتوا وبعدين انتهتوا وبعدين جيتوا عرفة مزدلفة خرجتم من مزدلفة يعني وبعدين حاولتم الرجوع إليها وجئتوها بعد الفجر قبل الفجر بقليل ما يأثر لا بأس. يقول بارك الله فيكم، دفعنا من منى في اليوم الثالث من أيام التشريق صباحا ووكلنا شخصا يرمي عنا. هذا غير صحيح، القادر لا يوكل، القادر لا يوكل وإنما يوكل المريض، ثم أيضا لا يطاف طواف الوداع إلا بعد حصول الرمي، والرمي يكون بعد الزوال، فإذا كان يعني أن حصل منكم يعني أنكم خرجتم قبل الزوال ورميتم قبل الزوال ووداعتم قبل الزوال يعني فأنتم تكونون يعني أتيتم بطواف الوداع قبل إكمال الحج، لكن إذا كان لكم استفتيتم أحد من أهل العلم وأفتاكم بهذا على حسب ما تفتون، أما إذا كنتم فعلتم هذا من تلقاء أنفسكم أو من أحد ليس له علاقة بالعلم فعملكم يعني غير صحيح. المحرم الذي لم يجد الماء ليغتسل وقت إحرامه هل يجوز له التيمم؟ أبدا مو لازم الاغتسال عند الإحرام، ليس بلازم، مستحب، إن حصل طيب وإما حصل ما يلزم. سؤاله الثاني يقول هل صحيح أن من كان من أهل مكة أي سكانها إذا أراد التمتع أو القران فلا دم عليه؟ صحيح، لأن أهل مكة لا دم عليهم إذا أتوا بالقران والتمتع لا دم عليهم، لأن الله قال لما في آية البقرة قال ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. يقول في السؤال الثالث هل قول أبدأ بما بدأ الله به مشروع أم هذا استدلال منه صلى الله عليه وسلم؟ لا مشروع، الإنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام لما قرب من الصفا ودنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله عز وجل ذكر الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة، قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال نبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا وهو السعي. رجل متوفى فحج عنه ابنه الأكبر حج بدل، وفي نفس العام كذلك حج عنه ابنه الصغير، فليكتب لهذا الرجل المتوفى؟ نعم صحيح، لا بأس إذا كان تعدد الحجاج والمحجوج عنه واحد ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم، وقفت بعرفة داخل مسجد نمرة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الوقوف داخل مسجد نمرة لا يعد وقوفا بعرفة، فما صحة هذا؟ مسجد نمرة بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، المقدم ليس من عرفة والمؤخر من عرفة، والعلامات هي بجواره، العلامات اللي تبين حد عرفة وما كان داخلها من المسجد وما كان خارجها، العلامات بجوار المسجد، فما كان في المقدم بعد العلامات ليس من عرفة، وما كان في المؤخر بعد العلامات من عرفة. يقول أحسن الله إليكم، بدأت السعي من المروة خطأ ثم بعد ذلك توقفت وبدأت من جديد من الصفا. على كل، إذا كنت بدأت خطأ وبعد ذلك لم تعتبر هذا الشوط وإنما بدأت بالصفا وأكملت سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، عملك صحيح، والشوط الأول هذا لاغي لأنه ليس في محله. يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز ذبح الهدي بعد أيام التشريق؟ إذا كان الإنسان يعني ما تمكن وليس أمامه إلا يعني الهدي والصيام وهو قادر على الهدي يذبحه، يذبحه في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رميت الجمرات قبل صلاة الظهر فهل علي شيء؟ إذا كان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم عليك شيء، لأن لا يجوز الرمي قبل الزوال. سؤاله الثاني يقول، أريد أن أعتمر الآن ولم أطف طواف الوداع، فهل يجوز أن أطوف طواف العمرة والوداع بطواف واحد؟ طواف الوداع يكون يعني عند المغادرة بعد الحج، عند أول مغادرة بعد الحج سواء لبلدك أو غير بلدك فإنك تودع، ولا يعني يكفي تقول أنا بروح المدينة وجي ودع، لا، ودع قبل تجي المدينة ثم تدخل إلى مكة، ما لك علاقة بالحج، تأتي بعمرة. نعم. يقول حججت وخلال أيام المبيت بمنى تعجل بعض الحجاج وترك أحدهم شاحن جوال، وعندما غادرت أنا بعد اليوم الثالث أخذته معي، فما حكم ذلك؟ هل يؤثر ذلك على صحة حجي؟ أبد، تصدق به عن صاحبه، تصدق به أو بقيمته عن صاحبه. يقول بعض مخيمات الحجاج حاليا أصبحت خارج حدود منى، فهل يجزئ المبيت بها؟ نعم، إذا اتصلت الخيام ولم يجد الإنسان يعني مجالا في داخل منى فيجزئ ذلك. من سعى في آخر يوم من أيام الحج بعد غروب الشمس هل عليه شيء؟ المقصود سعي الحج. سعي الحج ليس مقصورا على أيام التشريق، يمكن يأتي به يعني بعدها وبعدها بأيام، بل الإنسان إذا نسيها وفات يأتي به لو بعد مدة طويلة. يقول رمينا الجمرة الصغرى أول يوم أيام التشريق قبل الزوال ناسين، ثم انتظرنا حتى وقت الزوال ورمينا الوسطى ثم الكبرى، هل علينا شيء؟ نعم عليكم شيء، لأنكم رميتوا الجمرة الأولى قبل الزوال. يقول صيام ثلاث أيام في الحج وعشرة وسبعة إذا رجع، هل يجوز أن تكون هذه الأيام الثلاثة في أيام الحج أم هي جائز تكون في الشهر كله؟ الثلاث الأيام تكون قبل الحج، يعني ستة سبعة ثمانية أو خمسة ستة سبعة، وإن لم يؤتى بها قبل يوم عرفة يؤتى بها بأيام التشريق، أو بعضها قبل عرفة وبعضها بأيام التشريق، يعني هي يؤتى بها. ولهذا أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي يجوز يصوم أيام التشريق، وغيره لا يجوز، لأن صومها حرام، صوم أيام التشريق حرام، وإنما يباح لمن لم يجد الهدي. يقول أحسن الله إليكم: طفت طواف الإفاضة في آخر يوم من أيام الحج ولم أنوي نية طواف الوداع، علما بأني خرجت بعد طواف الإفاضة مباشرة. خلاص، إذا خرجت مباشرة يغني عن الوداع. يقول: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف، فهل التسبيح والتهليل وقراءة القرآن كذلك تضاعف؟ التضعيف بالعدد جاء في الصلاة، غيرها ما جاء في ذكر التضعيف، لكن لا شك الأعمال الصالحة يعني لها شأن في الحرم، كمان الأعمال السيئة لها خطر في الحرم، يعني من حيث الكيف لا من حيث الكم. أما الكم جاء في الصلاة، صلاة في مسجد هذا خير ما في صلاة. أما الأعمال الأخرى، التسبيح أو التهليل أو التكبير، لا شك في أجر عظيم، لكن لا يقال فيه بالتضعيف الذي جاء في الصلاة، لأن الحديث جاء في الصلاة فيقصر عليها. أما غيرها فيقال لا شك فيه، يعني أنه في تضعيف في الكيف، وأما الكم لا يقال إلا بالنص، لا يقال بالنص، والنص إنما جاء في الصلاة فقط. يقول: فضيلة الشيخ، وصلت إلى المدينة فتطهرت وذهبت إلى مسجد قباء ونويت هذه الزيارة لأخي المتوفى، فهل يحسب له أجر عمرة؟ لا، هذا ما يفعل الإنسان العمرة لأحد، العمرة هذه اللي تكون ذهب إلى مكة، وأما هذه لا تعطى لأحد ولا تصرف لأحد، ما جاء شيء إلا أن الرجل هو نفسه يفعل هذا ويحصل يعني هذا الأجر الذي هو أجر عمره. من تطهر في بيته ثم انتقض وضوءه في أثناء الطريق إلى مسجد قباء فتطهر، يتوضأ إن شاء الله له الأجر. هذا يقول: توضأت في مسجد القبلتين ثم توجهنا إلى مسجد قباء، صلينا فيه ركعتين، هل لنا أجر عمرة؟ احنا قلنا أن يتطهر في بيته، ومسجد القبلتين مو بيت. يقول: سعيت 14 شوطا خطأ على أنها 7 أشواط، فهل يجزئ؟ على كل، أنت لك 7 والباقي غلط، يعني 7 الأولى هي المعتبرة، إذا كنت بدأت بالصفا وختمت المروة فهي المعتبرة، والسبعة الأخيرة هذه غير صحيحة لأنها لا محل لها، وهذا من الغلط الذي قد يحصل لبعض الناس، لكن 7 الأولى هي المعتبرة، وأنت أديت ما عليك في 7 الأولى. نعم. هل يصح أن أطعم 6 مساكين في فدية الأذى في بلدي لأني قد خرجت عن مكة؟ لا، هذا يكون مكة، يعني يوصي أحد أو يرسل لأحد يقوم بهذا بالنيابة عنه في مكة. يقول: ونحن في ميناء حصل تبادل الشاحن الخاص بي، ترك الشخص الذي أخذ شاحني وترك شاحنه، هل يجوز أن أخذ هذا الشاحن أو ماذا أفعل به؟ والله يعني ما ندري، هل الذي يعني شاحنك أخذها صاحب الشاحن أو أحد ثاني أو شخص آخر غيره، يعني فكونك تقول أن هذا يعني حقي، يعني وجد حقي، ما يدرى، قد يكون الذي أخذ ذاك مو راعي الشاحن، هذا الشاحن يمكن نسيه وتركه، وذاك أخذه شخص آخر غير صاحب الشاحن، ولهذا كونك تتصدق به عن صاحبه هذا هو الأحوط لك. يقول: أحسن الله إليك، كنت أطوف طواف الوداع وفي آخر شوط انتقض وضوئي قبل الإتمام، فماذا علي؟ الذي عليك أنك تتوضأ من جديد وتتوضأ وتأتي بالطواف من جديد. يعني معناه إذا انتقض وضوءك في أثناء الطواف تقطع الطواف وتتوضأ ثم تستأنف الطواف، لأن هذا مثل الصلاة، مثل الصلاة لو انقطع وضوءك في أثناء الصلاة تتوضأ وتبدأ الصلاة من جديد. يقول: ما قولكم في من يفتي بأن من تجاوز الميقات بدون إحرام لا يلزم عليه فدية بل فقط عليه التوبة، وهذا هو قول عطاء وإبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء؟ أما حديث ابن عباس الذي فيه أن من تجاوز الميقات بدون إحرام يلزم عليه الدم فهو موقوف. ابن عباس ما قال من تجاوز الإحرام، قال من ترك نسكا فعليه دم، فيدخل فيه تجاوز الميقات ويدخل فيه طواف الوداع ترك طواف الوداع ويدخل فيه ترك رمي الجمار، يدخل فيه ترك المبيت بمنى وترك المبيت مزدلفة، كلها تدخل تحت حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس هذا اعتبره العلماء وقالوا إن له حكم الرفع. ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ أنا ما أعرف، يعني المسعى الجديد إذا كان بين الصفا والمروة يعني التي كانت موجودة من قبل فالسعي صحيح، وإن كانت يعني هذا ففي ذلك إشكال، أنا لا أدري عن الحقيقة. يقول: من دخل مكة حاجا هل يحرم عليه التجارة والبيع والشراء بقصد التجارة؟ لا، ما يحرم عليه، ما يحرم عليه أن يبيع ويشتري أبدا، يجوز أن يبيع ويشتري. يقول: لم أطف طواف الوداع، جئت للمدينة ثم سأعود لأداء عمرة أخرى، فماذا علي؟ إيش يقول؟ إيش؟ لم يطف طواف الوداع، تركت طواف الوداع، عليك فدية، تركت عليك شاة تذبح مكة توزع على فقراء لأنك خرجت غير مودع. والآن الإشكال أنه يفهمون أنه سيعودون، إذا عادوا ذهبوا بعمرة هذا طيب، هذه العمرة مستحبة، وإذا عادوا إن ودعوا للعمرة طيب، وإما ودعوا ما عليهم شيء، لأن الوداع واجب للحج، وأما العمرة ليس واضح بأن لها وداع، لكن كل إنسان يودع لا شك أنه أولى، وإن خرج غير مودع ليس عليه شيء، وإنما من خرج من الحج غير مودع ولو كان يريد أن يرجع إلى مكة فإن عليه الفدية. يقول: هل تجوز العمرة من مسجد عائشة للحاج علما بأنه أدى الحج؟ مسجد عائشة أو مسجد التنعيم، الإنسان الذي يعني جاء بعمرة وجاء يعني متمتعا أو جاء قارنا وأتى بالعمرة قرانا أو تمتعا يكفيه ذلك، وأما يعني كون الإنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لأمي وهذه عمرة لأبي، هذه لأختي، هذه لجدتي، هذه لعمتي، هذه لفلان، هذا ليس له أساس. يقول: صمت عوضا عن الهدي الواحد والثاني والثالث من أول ذي الحجة، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن كان الأولى بك أنك تؤخره إلى قرب الحج، يعني 6 7 8، لأن الإنسان قد يقدر، قد يحصل المال. نعم. سؤاله الثاني يقول: رميت الجمرة الكبرى بعد الواحدة صباحا، يعني يوم العيد ولا؟ على كل، الرمي في الليل يعني سواء يوم العيد أو بعد يوم العيد، يعني في اليوم 11 و12 ما في بأس، وإنما البأس في 13، لا رمي بعد غروب الشمس من اليوم 13. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول من حج: اللهم إن كنت غفرت لي فأرني رسولك في المنام؟ لا يقول هذا، يقول: يا شاء الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، يعني هذا هو الذي عليه أن يطلبه من الله عز وجل. هو يريد يعرف أنه غفر ولا ما غفر له، إيش هو يريد؟ علامة يعرف بها أنه غفر له ولا لا. الإنسان العلامة واضحة، أنك إذا كنت بعد الحج أحسن هذه العلامة أن الحج مقبول. إذا تغيرت حالك وتبدلت بعد الحج من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن فهذه علامة قبول الحج. هل يجوز الإطعام خارج مكة لمن ارتكب محظورا؟ الإطعام يكون بمكة والفدية تكون بمكة. يقول جزاكم الله خيرا، رجل علم من زوجته أنها قد حجت قبل الزواج وجهلا منها لم تطف طواف الإفاضة، ثم هو عقد عليها بعد ذلك، فما حكم العقد؟ يعني بعد إذا كان يعني بعد يعني قبل يعني بعد التحل الأول وقبل التحل الثاني إن شاء الله ما في بأس. يقول منذ عامين كانت زوجتي في عمرة ووجدت 100 ريال بين الفنادق في شارع بالمدينة بعيدا عن الحرم النبوي، فماذا تفعل؟ تتصدق بها عن صاحبها إذا كانت مضى عليها مدة، تصدق بها عن صاحبها. هذا سائل يقول بأنه تاجر سيارات في فرنسا وأن عليهم الضرائب 20%، فهل يجوز له أن يتحايل على هذه الضرائب إذا كان يعرف أحد من المحاسبين أو العمال يقلل عليه نسبة الضريبة أو يتهرب من دفعها لكي لا يخسر؟ كون الإنسان يكون صادق يعني هذا خير له، وأما كونه يعني يتحايل أو أنه يغير وبدل لا أدري. يقول أحسن الله إليكم، ما العمل إذا كان في البلد قد تقدم مرشحين للرئاسة أحدهما رجل كافر والثاني امرأة مسلمة؟ إذا كان في ثالث مسلم هو الأحسن. نعم. في مسألة في الميراث، مات رجل وبقي بعده ورثه أمه وثلاث أبنائه وخالته، كيف يقسم المال؟ الخالة لا ترث، وإنما الأم يعني لها السدس والباقي للأولاد، للذكر من حضرهم ذكور كلهم بينهم وإن كان ذكورا وإناثا للذكر من حضرهم. فالمال إذا كان الحصر منحصرا بهؤلاء الذين هم أم وخالة وثلاثة أبناء، الخالة غير وارثة لا ترث، ليست من الميراث، وإنما هي من ذوي الأرحام. ولكن يعني الأم ترث السدس لوجود البنين والباقي بين البنين بالسوية. يقول صاحب السؤال عن إطعام 6 مساكين في فدية الأذى في البلد، إذا كان يشق أن يكلف أحدا أن يخرج هذا في مكة، فهل له أن ينتقل إلى صيام 3 أيام في البلد؟ له ذلك، لكن إذا عمل له أن يصوم 3 أيام في البلد. نعم. وهذا يقول صمت 2 يومين بدل الهدي ثم وجدت مبلغا فدفعته إلى البنك، فماذا علي؟ هذا زين أحسن، أقول ما دام أنه يعني ما كمل الصيام وجد مبلغ ودفعه، هذا رجع إلى الأصل الذي هو اللي هو الهدي. نعم. يقول حفظك الله ورعاك، ما الفرق بين الهم وحديث النفس؟ حديث النفس الذي هو خواطر تهجم على النفس، وأما الهم يعني فيه أقول فيه يعني شيء يعني إقدام أو يعني إقداما على الشيء. فهم حديث النفس يعني شيء يخطر على النفس، وأما الهم فهو قصد يعني عزم على الشيء. ويقول وهل التفكر من الهم؟ التفكر هذا ليس من الهم، التفكر يعني هو تأمل، والهم هو قصد. يقول ما هو الراجح في مسألة أول من بنى الكعبة؟ الله أعلم. المعروف اللي بناها إبراهيم، لكن قبل ذلك الله أعلم. يقول شيخنا حفظك الله، توفي أخي عن عمر يناهز 54 سنة وكان لا يصلي، فهل لي أن أحفر له بئرا صدقة جارية له؟ إذا كان لا يصلي لا تعمل له شيء. هذا يقول اتفق معي شخص صاحب مخبز، صاحب مختبر، على شراء جهاز فحص على أن أدفع نصف قيمة الجهاز، على أدفع نصف قيمة الجهاز، وهو يدفع لي نسبة من أرباح العمل لمدة عام. إيش اتفق معي شخص صاحب مختبر على شراء جهاز فحص، يعني هو يدفع كامل، أدفع نصف قيمة الجهاز. طيب وهو والنصف الثاني من يدفع؟ هو الظهر الثاني صاحب المختبر. طيب وبعدين كيف يسدد له أو يقول له لك أول النسبة من أرباح العمل ثم بعد لمدة عام يسدد؟ نعم، هو الآن هذا شرى نصف وهذا بنصف، هذا بفلوسه وهذا بفلوسه، وين التسديد؟ التسديد من هو؟ من هو الطالب ومن هو المطلوب؟ لأنه مو بشريكه، ليس بشريك الله. لا، هو الآن شرى، يعني يدفع نص قيمة الجهاز، وذاك دفع نص قيمة الجهاز، وش اللي يعني كأنه صاحب المختبر اقترض منه قيمة النصف الثاني، النصف الثاني. فقال له لك أولا سأعطيك ربح لمدة عام، في نهاية كل شهر سأعطيك ربح، الربح من هذا، ثم كذلك أرجع لك المبلغ الذي دفعته بعد ذلك. لا، هذا كل قرض جرى نفعا وربا، يعني معنى ذلك أنه يعني سرجع بعدين وسيعطيه يعني أرباح، فهذه الأرباح هي ربا، كل قرض جرى نفعا وربا. أحسن الله إليك، إذا امتلأ المسجد بالمصلين فهل يجوز أن يصلوا أمام الإمام؟ لا يجوز، لا يصلى أمام الإمام. يقول ما الأولى عند إقامة الصلاة، الدخول فيها أم إتمام الصفوف الأمامية؟ الصفوف الأمامية يعني يتمها إلى أن يبقى يعني شيء من الصلاة، إذا كان النفس يفوتها آخر ركعة فإنه يصلي، وإن لم يصل إلى إتمام الصفوف. يقول أن بين أبيه وأمه خصام دام لمدة 8 سنوات لا ينامان في غرفة واحدة، ويقول إذا نصحت أمي لا تقبل وتغضب مني وتقول أنا أعبد الله ولا أشرك به وأفعل كل ما يأمرني ربي، لكني لا أحب هذا الرجل ولا أنام معه. يسعى للإصلاح بينهم، أقول يسعى للإصلاح يعني بينهم والتوفيق فيما بينهم، يجتهد، وإذا كان أنها لا تطيقه ولا كذا تطلب منه الطلاق أو تعمل خلع، إذا كانت أنها لا تطيقه ولا تستطيع الاستمرار معه فتطلب منه الطلاق، وإن يعني تراضوا على أساس أن كل واحد يكون على جهة وأنه يعني وهم باقين على على على الزواج فلهم ذلك، لكن إذا كان أنها تريد الخلاص منه وأنها ما تستطيع البقاء في عصمته فلها أن تطلب منها الطلاق أو ترفع أمره للقاضي ويكون فيه المخالعة إذا كان ما حصل طلاق. فضيلة الشيخ، ما هو الراجح فيما يتعلق بالتثويب في أذان الفجر؟ هل هو في الأذان الأول قبل دخول وقت صلاة الفجر أو عند دخول وقت صلاة الفجر؟ هو المقصود منه صلاة خير من النوم على من أجل الناس يقومون يصلون، وأما الأذان الأول ففيه نوم، فيه نوم بعد صلاة الفجر بعد الأذان، لأنه يرجع القائم ويوقظ النائم اللي هو الأذان الأول، يعني التثويب هو للأذان الثاني. وقد قيل إن الأذان الأول هو الأذان أذان أول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان، قد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. يقول: هل يجوز تسمية الله تبارك وتعالى باسم الضار كما يقول بعضهم الضار النافع؟ يعني تسمية يعني الاسم مفرد هكذا، أما إذا قال الضار النافع الله عارف هو الضار النافع، لكن كونه يصير يفرد ويقال الضار وعبد الضار، يعني هذا ما ينبغي أن يضاف إليه يعني الضر أو يضاف إليه يعني وحده دون أن يكون مقرونا بالنفع. سؤال الثاني: هل حصر أسماء الله الحسنى في 100 اسم صحيح؟ لا، ما ليس بصحيح أنها 199 199 يعني 100 إلا واحد، يعني ليس بصحيح أنها محصورة فيها، ولكن يعني هي أكثر من ذلك، ولكن الحديث ورد في أن من أحصاها يعني جمعها وتعبد الله بها فإن يعني جزاؤه الجنة، ف يعني ليست منحصرة في قان يقال ما لله، ليس لله أكثر من 99، بل لله أسماء كثيرة، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم، والحديث الذي ورد من أحصاها يعني جمعها وعدها واستخرجها وعمل بمقتضاها. لكن يقول: ما هو الضابط في إثبات الاسم لله تعالى؟ يعني بحيث يعني يكون جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون أهل العلم يعني نصوا على أن هذا من أسماء الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم التصوير للذكرى؟ لا يجوز ذلك، الإنسان ما يشغل نفسه بالتصوير من أجل التذكرة، مثل الناس يأتون للحج ويأتون للزيارة ويصور على جهات مختلفة، هذا يعني حري ويخشى أن يكون هذا فيه رياء، وأن هذا فيه إظهار أن الإنسان يرائي بعمله. ومتى تجوز التصوير بالكاميرا والفيديو؟ عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة تلجأ إلى هذا يعني فيكون هناك تصوير. حديث: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هل هو دليل على أن النسوة الحائضات لا يجوز لهن دخول المسجد؟ دليل على أن النسوة الحائضات يجوز لهن دخول المسجد؟ دخول المسجد إذا صارت مارة مرور يجوز، مثل الجنب، يعني كونه يمر مرور، أما كونه يمكث ويبقى ليس له ذلك. يقول: أخ لما كان جاهلا لا يعرف أن الصلاة واجبة كان لا يصلي وهو متزوج، ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية ثم بدأ يصلي، فهل نكاحه صحيح؟ أعد السؤال. أخ كان جاهلا لا يعرف أن الصلاة واجبة فكان لا يصلي وهو متزوج، ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية ثم بدأ يصلي، فهل نكاحه صحيح؟ وهي تصلي يعني مسكوت عنها ما ذكر، فإن كانت يعني من أنها لا تصلي فهي مثله، يعني حالهم واحدة، يعني إذا تغيرت حالهم من السوء إلى الخير لا بأس، وأما كانت يعني هي تصلي وهو لا يصلي فليس لها أن تبقى معه، ولا يجوز لها أن تبقى مع مع مع شخص لا يصلي إذا كانت من المصلين. والحاصل أنها إذا كان أنه حصل يعني هذا في أنه كان لا يصلي والعقد في كونه لا يصلي، فكونه يجدد العقد يعني أحوط. ما حكم العمل التطوعي في المستشفيات الإنجليزية حيث إننا نعد الطعام للكفار نساعدهم في الأكل والشرب، علما بأن هذا العمل يعتبر من الأساسيات المطلوبة لدراسة الطب في بريطانيا؟ أعد. ما حكم العمل التطوعي في المستشفيات الإنجليزية حيث إننا نعد الطعام للكفار ونساعدهم في الأكل والشرب، علما بأن هذا العمل يعتبر من الأساسيات المطلوبة لدراسة الطب في بريطانيا؟ يعني كون الإنسان يخدم الكفار ويأتي بأشياء يعني فيها خدمة لهم ويعني وخضوع لهم، أو يعني هذا ما يليق بمسلم يكون كذلك، ولكنه يساعدهم بالدعوة، بدعوتهم إلى الإسلام، وهذا أعظم مساعدة يقدمها لهم. ما حكم جمع الصلاة في بلاد الكفر إذا خشيت أن يفوتني وقت الصلاة بسبب المحاضرات؟ لا يجمع بين الصلاتين إلا في ما ورد الجمع فيه، وذلك في السفر أو في المطر. وأما قضية يكون يعني بيجمع عشان يدرك المحاضرة، لا يفعل هذا أبدا. يقول: ما حكم العمل في المحلات التجارية التي تبيع الخمور ولحم الخنزير، علما بأنني لا ألمسه ولا أبيعه، وإنما أقوم بترتيب وتنظيم الأشياء الأخرى المباحة؟ لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكان الذي فيه خمور، ويعني أن هذا من التعاون على إثم العدوان. هل على الطالب الموفد للدراسة بالخارج زكاة إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول؟ كل مسلم يبلغ، كل مسلم يكون عنده مال ويحول عليه الحول يزكيه. وهل يجوز أن يعطي الزكاة للفقراء في بلاده؟ إذا كان في فقراء يعني من المسلمين في البلد اللي هو فيه يعطيهم. لأنه قال: فضلا عن فقراء الكفار. لا، الكفار لا يعطيهم من الزكاة إلا للتأليف، إذا كان في تأليف يمكن، لكن يعني في الغالب أن التأليف يعني يكون للناس الكبار واللي يعني يتبعهم غيرهم، هذا هؤلاء اللي يمكن أن يعطوا للتأليف. هل يجوز الدعاء بقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين؟ ما أدري يعني إيش المقصود بقومه اللي يسأل الله يفتح بينه وبينه، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي بحاجة إليه. هل تحرك الغازات في البطن بسبب القولون يؤثر على الصلاة؟ أبدا، إذا كان ما خرج، إذا ما خرج ريح لا يؤثر. كيف يحافظ الإنسان على صلاة الفجر؟ يحافظ عليها بالجد والاجتهاد ومجاهدة النفس والصبر يعني على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وذلك بأن يعني يكون هناك منبهات، يضع منبه، وأن يكون ذلك بوقت كافي يعني بحيث يدرك الصلاة، وكذلك أيضا يوصي من يوقظه. يعني المهم أن الإنسان الذي يعني عنده رغبة صادقة وحرص يعني يجد من الأسباب ما يمكنه من ذلك. هل سماع الموسيقى حرام مطلقا؟ نعم، سماع الموسيقى حرام. يسأل عن الربح زيادة على الضعف، هل هو حرام؟ لا، ليس حرام إذا كان الأسعار تغيرت، لأن كما هو معلوم لأن قد يشترى بشيء رخيص ثم بعد ذلك ترتفع الأسعار وتكون ضعف أو أكثر من ضعف. يقول: ما هي المسافة ومقدار الطول بين المصلي والسترة؟ يعني يكون قريبة منه، ولكن إذا كان ما هناك سترة يعني يترك المار مقدار 3 أذرع، متر ونص من قدم المصلي ويمر من ورائها، لأن الإنسان إذا صلى بدون سترة يعني ما يكون الفضاء اللي قدامه كله ممنوع منه، وإنما يمنع في حدود ثلاثة أذرع الذي هو متر ونص من قدم المصلي فيمشي من وراءه، وأما إذا صلى سترة يدنو منها يكون قريبا منها. يقول ما حكم، أو يقول هل قول المأموم للإمام ارفع صوتك يؤثر على الصلاة، علما بأننا كنا في صلاة جهرية والإمام لا يسمع صوته؟ لا يجوز له أن يقول ارفع صوتك أو يتكلم معه ويخاطبه، ليس له ذلك. يقول سعيت يعني إذا فرغ الصلاة يقول له يعني حتى في المستقبل يرفع صوته. يقول سعيت بدءا من المروة وانتهيت بالصفا في كثير من العمر والحج، فماذا أفعل؟ والله تعتبر ما سعيت، وأنت عليك أنك تأتي بهذا السعي بعدد العمر التي حصل منك يعني النقص فيها للسعي، لأنك طفت ستة أشواط، ما طفت سبعة. إذا كنت بدأت بالمروة ويعني ختمت بالصفا. أحسن الله إليكم، ما المراد بقول ابن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ يعني معنى ذلك إن الإنسان ما يقدم على أي شيء من الأمور إلا أن يكون معلوما حكمه في الشرع، ولهذا لا يأخذ الدين عن كل أحد وإنما يأخذ عن أهله. ما حكم تلحين الأذان؟ الأذان لا يلحن وإنما يؤتى به بدون تلحين. هل يجوز إعطاء درس لبنات الثانوية والإعدادية مع العلم بأنه عدم وجود معلمات؟ إذا كان من وراء ساتر ما في بأس، يعني يسمعن الصوت وهو لا يكون بينهن ولا يكون معهن ما في بأس. هل يجوز دفع نقود للحصول على دورة دون الحضور، لأنه مطلوب ضمن أوراق العمل إثبات دورة من الدورات؟ الجواب واضح، هذا من الزور. هو يقول لا فائدة منها في العمل مطلقا، ما دام أنه مطلوب منه يعني لا يأتي بشيء مكذوب، لا يأتي بكذب. امرأة وكلت رجلا للرمي ولكنه رمى عن نفسه ونسي أن يرمي عنها، تذكر في اليوم الثاني فرمى عنها قضاء. فرمى عنها قضاء ما في بأس، لأن الرمي يعني إذا يعني ما حصل في اليوم الأول يعني يمكن يأتي به في اليوم الثاني. يقول الذي يعمل بمستشفى في المشاعر هل يسقط عنه المبيت الواجب؟ نعم، إذا كان خارج منها يسقط عنه، لأن هذا مثل السقاط والروعات. وكذلك هل له أن يوكل في الرمي؟ لا، ليس له أن يوكل، لأن الرمي وقته قصير يعني فيأتي ويرمي ويرجع. يقول بأنه أتينا مكة من 10 ذو القعدة وحج التمتع، فهل يعتبر حينئذ من أهل مكة ليس عليه هدي؟ لا ليس، لأن لو جاء في أول يوم رمضان من شوال يعتبر متمتع، لأن أشهر الحج تبدأ بليلة العيد، ليلة عيد الفطر، فالإنسان يمكن أن يكون متمتع إذا أتى بعمرة بدأ من أول شوال مو من ذي القعدة. يقول رجل من عامة الناس أرشدنا أن نرمي قبل الظهر، فهل نعذر ويكون الوزر على من أفتانا؟ عامة الناس، أقول من عامة الناس يعني أنتم من عامة الناس، أقول أنتم أنفسكم من عامة الناس، فتأخذون من شخص بس شخص رأيته يمشي وسألته وأجابكم، هذا ما هو هذا تساهل في أمر الدين، لا يسأل الله العلم. وإذا كنتم رويتم قبل الزوال فإن رميكم غير صحيح. يقول أنهيت طواف الوداع الساعة الثانية والنصف قبل الفجر، وفي الطريق اشتريت فوطا صحية، ثم كذلك انتظرنا الحافلة إلى الثامنة والنصف صباحا ونمنا ساعة من التعب. على كل، إذا كان تأخركم بانتظار السيارة وتقولون كل وقت يقول جاء السيارة ما عليكم شيء. يقول القرآن الدستور الإسلامي، فهل بنزول القرآن يلغى فهل بنزول القرآن يلغي ما قبله من التوراة والإنجيل؟ أعيد السؤال. القرآن هو الدستور الإسلامي، نعم، فهل بنزول القرآن ألغى ما قبله من التوراة والإنجيل؟ نعم، ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الشرائع السابقة، ولم يكن أمام من يتبع الشرائع السابقة إلا أن يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا ليس أمامه إلا النار كما جاء في الحديث الصحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يقول فضيلة الشيخ، قال مشرف المجموعة سنغادر من مكة الساعة الثامنة صباحا، وبناء عليه طفنا طواف الوداع بعد العشاء ورجعنا إلى الفندق وتعشينا ونمنا، هل يجزي؟ هذا عمل غير صحيح، لا يجزي، لأن الإنسان يعني آخره إذا قال الساعة ثمان آخره إلى إلى إلى الفجر وبعد الفجر. يقول إيش علينا؟ عليهم فدية لأنهم تركوا طواف الوداع. يقول جئت مع عمتي إلى الحج وهي أدت عني ثمن الهدي، فما حكم ذلك؟ لا في بأس أبدا، لا بأس. يقول أنا محرم، أخذت شيئا يسيرا من جلد يابس من أصبعي، فهل علي دم؟ ما عليك شيء إن شاء الله. ما حكم بيع الملابس المستوردة من بلاد الكفر وربما عليها بعض العلامات الدالة على بعض الأشياء التي ترمز؟ الثياب المستوردة من بلاد الكفر تستعمل، وكثيرا الألبسة الموجودة هي جاية من بلاد الكفر، الآن الألبسة اللي عند أكثرها جاية من بلاد الكفر، وإذا كان فيه يعني شيء عليه شعارات أو علامات يعني تدل على يعني عبادة مع معبودات وما إلى ذلك لا يجوز أن يلبسها ولا يستوردها. ما حكم تجاوز الميقات بالمخيط دون لبس الإحرام؟ هذا الفعل الذي يفعله الناس يتحايلون على كون ما معهم تصريح ما كان ينبغي لهم، هذا كان عليهم أن يحمدوا الله أنهم قد حجوا وأن يبقوا يعني ولا يحصل منهم مخالفة ولاة الأمور في أمور ذكرت أو أتي بها من أجل يعني تنظيم الحج وعدم كثرة الزحام فيه وعدم الافتراش وغير ذلك. الإنسان الذي حج لا يشغل نفسه بالتحايل، والإنسان إذا كان أنها حصل منه أنه لبس لباس الإحرام وهو محرم فلا شك أنه يأثم حيث يكون متعمدا وعليه الفدية، وهي المخير فيها بين ثلاثة أمور يعني ذبح الشاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع وصيام ثلاثة أيام. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يفعله أن لا يقدم إلا ومعه تصريح. عملت عمرة التمتع ثم الحج، وعندما فرغت من العمرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت من هناك ناويا العمرة لجدي، فهل هذا صحيح؟ أنا أجبت يعني على هذا السؤال، وهو أن المعتمر الإنسان يأتى بعمرة متمتع إلى الحج ينتظر الحج ويحج، ولا يكون شأنه يتردد على بين الكعبة والتنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا، وما قال للناس الذين جلسوا في الأبطح ليلة الرابع عشر اذهبوا، احنا جالسين في الانتظار ننتظر عائشة، اذهبوا وأتوا بعمرة، وهما ذهب وأتى بعمرة، وأخوها عبد الرحمن ذهب معها ما اعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها. أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث صحيح؟ يقول: صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. لا أدري، ما عندي علم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.